أصلا في الربا، هذا فصل في الربا المؤلف من الشيخ الشربيني والكلام، كأنه شايف من كلام الشيخ الشربيني ما هي. طب ليش حاطة كلام حسن؟ ترددت على أني أراها ما أراها. هذا يعني بين قوسين تكون الحق، بس هذا لازم نكسرون على الواقع. ما هي؟ لا لا ما العادة اللي يعان منها يبقى مو عن من الشيخ الشربيني، أما هو فصل في الربا لأنه عم يقول وهو بالقصر، فهذا ليس يعني هذا نقص زيادة. وهو يعني الربا بالقصر يعني مو الربا، الربا لغة يعني في اللغة الزيادة. قال الله تعالى يعني يستشهد كون الربا هو الزيادة من اللغة. قلت أنا بدروس ماضية المعنى اللغوي أعم وأشمل من المعنى الشرعي. الربا مطلق زيادة، قال الله تعالى اهتزت وربت يعني معناها أي زادت ونمت. وشرعا نقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. نقد على عوض، نقد على عوض، نقد يعني بريد فيها نقد بمعنى المنقود يعني الحال، أو نقد يعني بيتفسر يعني الذهب والفضة، ممكن يعني نقد على كل حال على عوض مخصوص. يقال على عوض، على عوض معروف يعني ثمن ومثمن، وعوض مخصوص معنى مخصوص يعني الأموال الربوية لا دخل لغيرها فيها، على عوض مخصوص. إيه؟ هذا العوض غير معلوم التماثل، غير معلوم التماثل يعني معنى ذلك أن التماثل ركن من أركان هذا العقد، عقد الربوي غير معلوم التماثل. نحن نقول الربا يعني الآن يعرف الممنوع، قال نقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل. إيه التماثل؟ ما الضابط للتماثل؟ التماثل في معيار الشرع وليس في معيار العرف أو الناس. والله أفضل يعني هذا يعني ندبره. والله أحسن، الله يجزيك الخير. اللي من أولها لا ما عصب الإشكال يعني شتو من حلا يعني نقدر إني الله يزيد. فالتماثل الذي يضبطه الشرع وليس العرف أو الناس يعني، وإن كان العرف من الناس يعني، في معيار الشرع يعني في زمنه عليه الصلاة والسلام حالة العقد. تقدم شيخ عبد الرحمن هيك قاعد ورا هيك لحاله، الله يبارك فيه حتى التم، الله يبارك فيه. غير معلوم التماثل في معيار الشرع، كمان التماثل ينبغي ان يكون حاله العقد عند العقد ممكن يختلف، او مع تاخير هذا تماثل، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. إذن له ثلاث يعني أشياء توقع في الربا: التخالف، زيادة أحد العوضين على بعضهما، يعني قولوا غير معلوم التماثل، أو تأخير في البدلين، يعني باع واشترى لا هذا قبض ولا هذا قبض، لا البائع ولا المشتري، تأخير في البدلين، وعدوا أنه بيعطيه وفي ثقة بيناته، إيه أنتوا رضيتوا لكن الشرع ما رضي، أو أحدهما قال له خود، قال له هاد هلا بتقبضهم بالحريقة، أعطى 10,000 قال له بعطيك يوم بالحريقة، خلص تنزل بعطيك يوم بالحريقة، إيه تأخير هذا بالبدل، أو قال له خلص أبو فلان خلص يعني صرف لي هدول كذا يعني وبعطيك يوم، هلا بعد شوي بيكون ابني إجا وقال له، قال له تكرم هلا بعد شوي كمان أنا بيكون وصلني مصاري بعطيك يوم، لا هاد قبض ولا هاد قبض، مع تأخير في البدلين أو أحدهما. وهو يعني الربا على ثلاثة أنواع، يعني الزيادة الممنوعة أو هذا الشيء الممنوع. قال ربا الفضل، نعم نفس المبلغ، لذلك قال يعني قال مع تأخير في البدلين، أنا مثلت لهذا ولو كان مقدار بعضه تمام تمام ما في شيء، لا ممكن بيع، لا هذا مو يعني اللي بده يكون يدا بيد ها، وها مثل ما قال عليه الصلاة والسلام هو الربا، أموال الربوية فقط، أما أنا بيعك مثلا بيعك على كتاب هالكاسة تعطيني إياها بعدين، بعتك يا ما أخذتك هلا بترجع تأخذها، تأخير ببدلين أو أحد البدلين. هذا مو ربوي، أما الربوي هذا اللي بيتناولوا هذا الكلام، معي كيلو مطعوم أو منقود ذهب وفضة. وهو على ثلاثة أنواع: ربا الفضل، الفضل يعني الزيادة، وهو يعني ربا الفضل البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، ربما تكون هالزيادة يعني معقولة، يعني كيلو تمر، كيلو تمر عجوة، كيلو تمر العجوة حقه 70 ليرة، هون حقه 70، كيلو التمر العادي حقه 10 7، ورغم هذا هيك هذا أكبر وهذا أصغر، إيه لو أعطاه 4 كيلو تمر عادي أو 3 كيلو مقبالة التمر، حرام حرام، هذا ربا. ليش؟ لأنه أول شيء أنه حالة الجفاف وصل إلى كل يعني من يعني التمرين من الثمرين يعني، والشيء الثاني إنه هذا أغلى من هذا، لا مو معناته القيمة غير معتبرة، المعتبر الشرع قال هذا مقدارها، وكيف هذا يكون؟ يكون بالكيل أو يكون بالوزن كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام، إيه ما عرفنا كيف كان في عهده عليه الصلاة والسلام نرجع إلى عرف البلد. طيب وربا اليد هلا مع زيادة أحد العوضين، يعني مثلا 10 ليرات دولار مثلا بليرة تركية، اصرف لي هدول أعطيني هدول، هذا معلش هذا مختلف، أما دولار بدولار 100 دولار ب100 دولار، قال له 100 دولار بس يعني أنا بعطيك بصرف لك إياها، لكن ليرة زيادة دولار زيادة ليرة ما بصير، هذا الحرام، هذا زيادة مع أحد العوضين على الآخر، مع أنه إنها قد تكون معقولة. وربا اليد وهو البيع، ربا اليد البيع مع تأخير قبضهما، قبض البدلين أو قبض أحدهما مثل ما قال فوق. طيب وربا النساء يعني الأجل، إنما النسيء الأجل يعني زيادة في الكفر. وربا النساء وهو البيع لأجل، وهو البيع لأجل، إيه شلون يعني لأجل؟ يعني يعطي يعني يبيعه إيه بعدين عندها يعطيه، إيه وربا النساء يعني بيع لأجل لكن مع زيادة، يبيعه لأجل لكن مع زيادة من أجل يعني ثمن هذا الأجل، بيعك لكن كذا من أجل هذا الأجل يزيد فيه، مع أنه لو باعوا يا بقد ما باعوا يا ما بيضر مهما بلغ يعني. أما بده يبيع مثلا هذا 8 و10 بعدين الأجل طالما هو لأجل حقه كذا إلى هذا ما بيصير. أو أقرضني، أقرضني قل له أقرضتك على أن تعطيني كذا، أقرضني مثلا 10 $100 إيه بعد أسبوع أعطيك يوم 150 نسأل الله العافية. إيه هذا النسب، هذا حرام. التقسيط ما في شيء، ما في شيء أبدا، لا لا يدخل، لا يدخل. هو بيسأله سؤال، أنا بيع بتقسيط وبيع بالنقد، هذا ما له علاقة، بيع بالنقد بيع بتقسيط هذا عادي. ولو كان قادر على الدفع، ولو كان قادر ما بتفرق هذا ماشي، لكن بيقول له أنا بدي أشتري مثلا، بدي أشتري هذا بس من أجل الأجل كذا، ولو قال له يعني هذا الكلام ما بيضر، يقول له كذا هذا بالنقد كذا بالتقسيط كذا ما في شيء، لكن بيقول له أقرضته مثلا، أقرضته على أن تعطيني يا كذا ربا يعني من أجل الأجل من أجل النساء إيه بده يزيد وربا النساء. أما طبعا يعني بيجي معنا إنه لو فرضنا أقرض وأقرضه 100 دولار وأعطاه 200 هذا ما في شيء، هذا ما شغل، ما حكينا في شيء أبدا، طالما ما في بينهما شيء لا يضر. إن خياركم أو إن خياركم أحسنكم وفاء قال عليه الصلاة والسلام، هذا ما في شيء. أما ليرة إذا بده يزيد عليه هذا حرام، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وربا النساء وهو البيع لأجل. طيب والربا حرام لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ويعني الناس ليست هي تشرع، الناس ليس عندها قدرة على أن تسير أنفسها، لو كان لها القدرة على أن تسير أنفسها وأن يستقيم أمرها لما بعث الله الرسل. حتى الرسل، حتى الرسل يعني ما عندهم شيء، يعني ما عندهم الكفاية التي يسيرون الأمم فيها، مع أنه كل رسول منتخب يعني أقل شيء من 10 ملايين إنسان، الرسول أكثر يمكن من 100 مليون وما لين بالغ. الرسول كل رسول فكر 100 مليون إنسان انتخب منه واحد، ومع ذلك ربما يكون يعني يعني يعني يعني بيستحي يعني من هالكلام إنه ما في القدرة، يعني الله سبحانه وتعالى ما ارتضى أن يضع للأمة منهجا تسير عليه إلا أن يكون من السماء، لذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فالحاكمية لله سبحانه وتعالى، معنى ذلك يعني الناس ليس لها، ما عندها القدرة، ما عندها، مو موجود عندها مهما بلغ، والأم لا تهلك إلا إذا تركت هذا النهج. لذلك ربي قال وأحل الله البيع، أول شيء الله اللي عم يقول وأحل، شو ما قال وأحل البيع وحرم الربا، أحل الله، فهمتوا مين اللي أحله؟ وأحل الله، وأحل الله البيع وحرم الربا. بقى شو بتقول إيه بيصير وما بيصير وكذا، إله حكم، العلماء ذكروا حكم يعني لحرمة الربا. وطبعا سبحانه وتعالى من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة، الله يعني كل الأمة ما تطلع نقطة ببحر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والرسل والأنبياء والملائكة كل الأمة العالية لا يعني لا يعني ما عندهم نقطة من علم الله، نقطة من علم الله، لأنه الله قال سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الأمة كلها، وأدى سيدنا النبي اللهم صل عليه أوتي علم الأولين والآخرين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أوتي علم الأولين والآخرين، علم الأولين والآخرين كله أمام علم الله مو شيء. طيب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا، يعني ملحق بالشيطان، وموكله. يعني كثير من الناس يقول أنا أخذ حطيتهم وأنا ما باكل ولا شيء. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كانوا في بيت الدبس اللي معمرين المعهد التوجيه الجديد للثانوية الشرعية اللي هي جنب جامع الحسن، هذول بيت الدبس، كانوا يلفوا على الشيخ حسن رحمه الله. قال له سيدي نحن ما بناكل شيء ابدا، بس بنحط يعني حط اموالنا بالبنك وبناخذ ما بناخذ شيء ابدا. قال له ان شاء الله تحسب حالك نافذ، انت مخلص ما هي خالص انت من اكل الربا، انت عم تطعميه وموكله. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله. طبعا بقى في امور يعني ان تعترض ربما يكون بذنبكم، ان بعض الناس يعني يخاف كذا، الامر للضرورة امر اخر. لعن الله اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، يعني شله والعياذ بالله ثله خبيثه، هيك صار ملعونه. فكر ملعونه، ومجتمعنا مليء شرائح يعني ملعونه. يعني هذا حكيته الحكي بالشام، هذا مجتمعنا مليء من شرائح اللعن بالمجتمع. طيب، وهو من الكبائر. يعني اول يعني ربما يقول واحد والله كثرت، لا اول شيء اول شيء شوف لي بصلاه الجمعه قديش اللي قاعدين برا واللي قاعدين بالجامع، اول يعني وتاركوا صلاتي ملعون خلاص بكذبوا شيء. ما يعني اذا بتحكي استاذ بيقول عنه ايش ده، بيعلموا الكذب يعني. او قيس في واحد اخذ على قد كانته، هذا ملعون بنص الحديث، ملعون من غير معالم الطريق. كل واحد عم ياخذ شوي ثاني. نحن اللي وصلنا لتركيا، نحن بنجيب لحالنا، نسال الله السلامه والعافيه. وهو من الكبائر. طيب، قال الماوردي لم يحل في شريعة قط، لقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني في الكتب السابقة. والقصد بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر، وهو لا يكون إلا في الذهب. هلأ قولوا وما يعتبر فيه، والقصد بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه الربا، خلص الكلام. زيادة على ما مر، زيادة على ما مر وين؟ بكتاب البيع. يعني في شروط للبيع، أما الربا تتناول تلك الشروط وزيادها، لذلك قال زيادة على ما مر. وهو لا يكون يعني الربا إلا في الذهب، حصر، لا يكون إلا هذا حصر في الذهب والفضة ولو غير مضروبين، يعني سبائك كذا، يعني تبر كذا، وفي المطعومات إلا في الذهب والربا وفي المطعومات، هذا قيد عند السادة الشافعية. لا في غير ذلك، يعني كله غيره ما في الربا، أي شيء شو ما بدك بيه. والمراد بالمطعوم شو قال؟ مطعومات. والمراد بالمطعومات بالمطعوم ما قصد للطعم، أي مطعوم كل شيء، يعني الإنسان يأكل ورق الشجر أكلوا، يعني أكلوا ورق الشجر وأكلوا حشيش وأكلوا وأكلوا وأكلوا، يعني في ربا يعني ورق الشجر يعني في ربا. طيب، والمراد بالمطعوم ما قصد للطعم، في ربا أكل ورق الشجر لا ما أكل بيتاكل بس للدواء. ما والمراد بالمطعوم ما قصد للطعم اقتياتا، يعني موني مثل ما بنقول اقتياتا، او تفكها او تداويا، كما يؤخذ ذلك يعني هذه الاركان هذه الاشياء من قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يعني عندما يباع كل منهما بمثله مثلا بمثل، سواء شوف مثلا بمثل سواء بسواء، من هون دغري لا الدار كله هذا عطف تفسير، هذا شوف مثلا بمثل سواء بسواء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شوف هيك مثل سيدنا النبي اللهم صل، تلاقي عم يحاكينا هيك اكثر من اولاده بيقول مثل اولاده، والله يا جماعه اللهم صل وسلم وبارك عليه، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، يدا بيد معني كان مع تاخير في احد البدل في البدلين او احدهما، او يدا بيد هاء وهاء بيض بيض يقولوا بالشام. طيب فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم، اذا اختلفت يعني خالف بيناتها، ذهب وفضة، بر وشعير، تمر وملح. قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني كيلين بكيلو، ثلاثة كيلو بكيلو، خمسة خمسين، هل اللي بدك يعني. لكن بشرط إذا كان يدا بيد أي مقابضة، فإنه صلى الله عليه وسلم نص على البر والشعير، نص على البر والشعير، يعني هذا قولا واحدا، والمقصود منهما التقوت يعني المونة. فألحق بهما ما في معناهما، يعني كل شيء يحمل هذه الصفة يصح أن يكون قوتا يعني مدخرا، هذا نسميه نحن مونة من أهل الشام، قو يعني للادخار يعني بدون براد، يعني ولا البراد بحط فيه كل شيء. فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة، ونص صلى الله عليه وسلم على التمر، والمقصود منه التفكه والتأدم، تأدم يعني مناكل مثلا بالخبز إذا. فألحق بهما في معناه كالزبيب والتين، وعلى الملح، نص على الملح صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه الإصلاح تداويا، إن الإصلاح إصلاح الأكل يعني. فألحق به ما في معناه إيش قال، كالمستكع، كالمستكع بالفتح والضم، المستكع قال ويمد في الفتح فقط مستكع يعني. بس أنا حافظة أنا أريد مستكي هون عم يقول بالفتح وكمان بالمغني المحتاج هيك بيقول مستكع او مستكع، بس هيك الشيخ عم يقول كالمستكع. طيب والزنجبيل، طيب شو معنى هذا مستكع، يعني مثل ما تقول شيء، يعني مثل ما تقول قرفه زنجبيل كذا، هالامور هي اي للاصلاح، مثل ما قال الحق به ما في معنى مثل الملح، يعني لتظبيط الأكل لتركيز الأشياء الإنسان بيتناوله. ولا فرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدن، فإن الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد الصحة، ولا ربا، هلا كلام معترض، ولا ربا في حب الكتان ودهنه ودهن السمك. حب الكتان يعني مثل بزر، مثل السمسم يظهر، هذا قال ما في ربا، ودهنه ما انه مطعوم، ودهن السمك، دهن السمك زيت يعني زيته او هذا، لانها قال لا تقصد للطعم، الاصل فيها يعني الاصل فيها تستعمل ادويه، ويعني ومن الاشياء النادره هذيك، مو من اجل مثل ما قال يعني يصلح البدن، لكن هو كله يعني يلحق بالغذاء، مو تداوي دواء يعني عن يعني عند الحاجة، هذه قال يعني لا تستعمل، لا يعني لا تقصد للآدميين، هي قال. ولا فيما اختص، لا ربا فيما اختص به الجن كالعظم، أو يعني شو العظم يعني بيأكلوا، يعني الجن يأكلوا ما بيأكلوا العظام، يعني ورد أن العظام عندما تلقيها ترد لحومها عليها فيأكلها الجن، لذلك الجن اشتكوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الصحابة كان يستنجي ببعض العظام، قالوا له نحن ناكله هذا يعني نعم يأتينا. فعليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال ولا فيما اختص به الجن كالعظم أو البهائم، يعني كان مطعوم لكن طعام البهائم كالتبن والحشيش، إيه هذا التبن قال مطعوم لكن للبهائم هذا ما في ريبة، والحشيش كمان مطعوم لكن مو للآدميين، للبهائم. وإذا اشترك في بهائم مثلا فول فيه ولا ما فيه، نشوف أنه طعام أكثر للآدميين ولا للبهائم. فإذا أكثر هو يعني الذي يأخذ الحكم. إذا كان للآدميين فيه الربا ما في، كان للبهائم لا ربا فيه. طيب أو غلب تناولها له، غلب تناول هذه الأشياء له لمين؟ للبهائم. أما إذا كان على حد سواء يعني يأكلها أو يطعمها الآدميون والبهائم مثل بعض، أما إذا كان على حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه. ليش؟ لأنه في قاسم مشترك مطعوم، يعني هذا بيرجح. ثم قال ولا ربا في الحيوان، مع أنه يؤكل مطعوم لكن هلأ ما اسمه مطعوم، هلأ حي، هلأ حيوان اسمه. لذلك لما بيذبح بيقول له صار كوم لحم، صار كوم لحم. أما بالأول ما كوم لحم، أول بتركب عليه. بيع حلي الذهب بالذهب، بيع الذهب بالذهب، ولا بيع حلي الفضة كذلك أي بالفضة إلا ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة. لازم لذلك من ينتبه يعني يقرأ من ينتبه إلا بثلاثة مثل ما واحد يقول لا إيه الله يكون واحد من المسعى شفته عم يقول عم يدعي ناس نحكي على الأتراك الله يوفقهم، نحكي عليهم دائما الله يوفقهم في يوم خير، عم يدعي جماعة عم يقولون لا إله وراء عم يردوا لا إله حول ولا قوة إلا بالله، بعدين عم يقولون إلا الله إلا لك شيخ هذا ما يجوز، هذا واقف قبيح ما بيصير. قال لي أنا أستاذ، قلت له أنا أستاذ مشكلة يعني. لذلك بنغزو فيها العوام يقولوا كلمة نصها أولها كفر وآخرها إيمان، يقولوا لا إله إلا الله يعني أولها يعني لا مو كفر يعني إذا وقفنا عليها. لذلك المواقف مهمة جدا. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر، كذب على الله، كذب على الله، هذا صح. طيب فهوني إلا بثلاثة شهور، الأول كونه متماثلا، شو قال عليه الصلاة والسلام سواء بسواء مثلا بمثل، متماثلا أي متساويا في القدر من غير زيادة شوف حبة ولا نقصها. طبعا نقول حبة يعني المراد فيه يعني مقدار بعض، وإنه شو اللي بيضبطه الكيل مو الوزن، خلاص الكيل خلاص يعني، يعني ديننا كله مأخوذ على غلبة الظن، لكن إذا علمت إنه هذا في زيادة حبة هذا الحرام، ولا ما ديننا ما في زيادة حبة. في بعض الناس ربما يأخذ بحرفية، كثير بعض طلاب العلم بحرفية النص بيأخذ، قال وزي شعو شعوها اشتا نص نص شو عود بالنص عود على الطرف من النص شو زيادة حبة ولا أقصى ما في. كل أمور العبادة إخواني مبنية على غلبة الظن. هلا واحد ما عنده بيتوضا بيطلع قرتي والله شايف شيء وصل اوكي يا شيخ والله ما كلفنا الحمد لله ديننا ان هذا الدين يسر، بس مو كمان يعني هذا يسر يعمل اكمامه لك اكمامه له شلون توضا ما بعرف اخي الدين يسر سيدي الدين يسر لا تشدد علينا لا هيك ولا لا افراط ولا تفريط. طيب لا الأصل يكون مثل بعض. كونه نقدا اي حالا من غير نسيئه في شيء منه، يعني تاخير احد البدلين. والثالث كونه مقبوضا قبل التفرغ او التخاير. شو التخاير؟ يعني انا بعتك مثلا هدول الذهبات لهدول الذهبات، وما تقبض، ما قلت لك يعني، لانه قالوا الصرف او العقد على ما في الذمه جائز. بقول لك انا بعتك هدول، انت بتقول لي بعت واللي اشتري، انا خلص هي هدول، هذا المبيع. شو بيقول له؟ بدنا يعني خيار المجلس، ما بدنا يعني. خلص نتخاير. شو نتخاير؟ يعني الزمت نفسي بالعقد. ينبغي ان تقبض، ان يقبض كل من البائع والمشتري صاحبه قبل التخاير. يعني انهينا العقد. ايش هو انهيت العقد وما تقبضته؟ هذا ما بيصح. عرفنا كيف؟ كونه مقبوضا قبل التفرق او التخاير للخبر السابق، ما انه حيعطيها، قال له الزمت نفسي يعني بالعقد، خلاص رفعنا خيارنا. انه احيانا بيبقى عم يتبايعوا مع بعضهم، خايف منه يقلب، لانه قاعدين على طاوله واحده، قاعدين عم يشربوا شاي عم يتغدوا، يباع وعمل بزره هو وياه، وهلا يعني هذاك فرح ولزقوا اياها، يعني خايف منه يقلب. بيقول له اخي بدي اعرف اكل، اشتريت انت باختار لزوم العقد؟ بيقول له اخترت لزوم العقد. هلا بعرف، لانه اشتري اياها ب50 باعوا اياها ب150، هلا بيعرف اكوان المضبوط، وهذاك ما بعرف شو بده يصير فيه يعني. طيب، فهذا التخاير او التفرق. او التخاير هو اللي هو كان لا يقول له تخاير ولا شيء، بينبهه هذاك شو عمل حاله؟ عمل حاله انه بده يروح يتوضا يغير وضوء. لا والله شوي يعني انا بحب اغسل ايدي بايدي، يعني انا للطعام انا بحب السنه، راح اغسل ايدي وجهي. قال له فات كان هذاك، قال له خرب بيتي طالع، شو عمله؟ شو اشتريته؟ شو اشتريته؟ لك بمية احسن منها بعطيك. راح يستكرم وزيد الفكره. رجع ذاك قال له ابو فلان بطلت؟ تعال. لا بطلت. قال له والله انا ما بطلت، انا فهمان شفتك هيك يعني متردد، بعد ذلك رحت غسلت ايدي مشان خلص لزقوا وياي. فهذا تخايرا للخبر السابق يدا بيد. وعلة الربا، العلة الحكمة ما بتفرق يعني. انه لا الربا تعبدية. وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان، يعني كونوا ذهب وفضة غالبا، جنسية الأثمان غالبا. نعم. يعني شو قال علية بجوهرية، وشو قال جنسية الأثمان غالبا، يعني في عندنا أشياء تكون أثمانا وليس فيها الربا، لذلك قال غالبا جنسية الأثمان. يعني بالعبارة الثانية نقول جوهرية الثمن، جوهرية الثمن ولا كونها قيم الأشياء. هي في من العلماء الله يحفظهم يعني بعضهم يقول لا جوهرية الثمن معناتها ما في ربا بهذه النقود، والحقيقة لا، لو نظرنا يعني جديد الله يجزيه خير. والله شاء أخ هيك أهداني نسخة فيها يذكر هذا الكلام من العلماء القدامى، يعني كثير جميلة بس ما قرأتها لسا، يعني بيّن يعني مش أعطيكم يعني النتيجة إنه هذه الأوراق فيها وإلا بطلنا الزكاة وبطلنا يعني كثير أحكام. ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا، وهي جوهرية الأثمان منتفية عن الفلوس. عن الفلوس، شو الفلوس؟ فلوس يعني من غير الذهب والفضة، كانوا يطبعونها إيه؟ من أجل تكميل يعني حساب، يعني مثل ما تقول لما تشتري من عند الصيدلاني بيعطيك حبة علبة أسبرين، بيعطيك للزئة يعني الجرح، ليش؟ ما معه فراطة، إيه؟ جعلوا هذه الفلوس مشان تتميم الحساب، لذلك هذا ما في، هي للزئة اللاصقة أو حبة الأسبرين أو غيره، هذا ما في، ما في ربا. وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض. العروض جمع عرض. العرض شو العرض؟ هذا الكتاب عرض، وهذا الطاولة عرض، وهذا القلم عرض، وهذا السجادة عرض، هي ما فيها ربا. قال وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض، واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجعت، فإنه لا ربا فيها كما مر، مع أنه راجت رواج الذهب والفضة. طيب. ثم قال ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك. شو ولا أثر؟ نحن عم نتكلم عن البيع الذهب بالذهب، أحيانا بيبقى مثلا من الأشياء القديمة صنم أو أسوار قديمة، أما ديك بتصير يعني واقع سوار للمرأة، إيه تشتري المرأة بضعف ذهب، بضعف، ليش؟ من أجل الصنعة. فإذا حبت تبيعه، إذا حبت تبيعه أو تبدله، كيف؟ وزن بوزن، الصنعة كلها ما لها شيء، ما بننظر إليها. قال ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك، حتى لو اشترى بدنانير ذهبا، بدنانير ذهبا مصوغا قيمته، قيمة الذهب مثل ما قلنا سوارة سوار أضعاف الدنانير، مو ضعف، أضعاف. نحكولي على صنع يعني قال حقه يعني ما بيطلع مثلا 100 كيلو، حقه طن ذهب. ليش يعني قاعد يعدوا يعني اشياء مثل التحف وكذا، اي هذا شو يعني الاصل لا، ولا طريق يعني، هي الى طريق يعني، يعني في بديل عندنا. حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته اضعاف الدنانير اعتبرت المماثله ولا نظر الى القيمه. طيب مثل ما قلنا يعني عنده الإنسان يعني وجد يعني عنده وبده يبيعه، طيب يعني هيك يتلفوه هداك ياخذه؟ قال لا، والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا، شو؟ أن يبيعه، هذا الخبر، من صاحبه بدراهم أو عرض، يبيعه بدراهم، الدراهم خذ دراهم كتير، ايه فضة، خذ أدنى، خذ جبل فضة، خلاص وصلنا لحالنا يعني. أو عرض، بيعوا يا بيت، بيعوا يا بستان، بسوق كذا، ويشتري منها سوق، سوق يعني سوق يعني شامية يعني. ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقاعد فيجوز، وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا، يعني المجلس يعني ما زال به مثل ما هو يعني يبيعها. ولا يعني مو شرط يتفرقوا او يتخايروا او يتفرق يعني يتباع، لا لا لا، مثل هن بارضهم يعني يفعلون هذا. ولا انا بقسم يعني الحيل هيك قسمين، يعني في عندنا حيل على الشرع وحيل للشرع، يعني الحيله للشرع يعني مثل ما قلنا هذا بيساوي يعني، يعني مثلا بدي اشتري كيلو، عندي أنا كيلو تمر حقه 70 وعنده حقه 7، شلون هيك؟ إيه بيعمل يعني؟ اشتري بيع هذا لهذا أو هذا، أو مثل ما قلنا أنا بأخذها بشتري مثلا بعرض مثل ما قال مثلا بكتب بأي شيء، هو بيشتري بشيء ثاني، والحال إنه مشان نصل يعني لها التمرات وهو يصل لها التمرات، هاي حيلة للشرع مو على الشرع. يعني أنا يا ربي ما بدي خالفه، كمان أنا ما بدي أضيع مالي، يا الله سبحانه وتعالى ما نهاني يعني إني عن حفظ المال، لا بالعكس. اليوم سيدي يجوز بالعملة الورقية؟ نعم يجوز. شو بالعملة الورقية؟ يعني الذهب من بيع بالذهب لا يجوز. لا نعم لا يجوز بس تماثل. تماثل. نعم. إذا بدنا نبيع بالعملة الورقية. قد ما بدنا نبيع. ولو كانت القيمة. أبدا. ولو كان. يعني قديش قيمته عم نعطي يعني قديش بيساوي ذهب أعطي هذا تماثل. العملة الورقية سيدي هي مقابلة للذهب. هيك بيقولوا. بيقولوا أما الحق يا الله على المقابلة يا شاب بالفانتوم والصاروخ يعني على كل حال عم يعني باسمه يعني مقومة على كل حال هذا ما بعد هذا ما بعد يعني هلا السوارة اللي حقها كذا خلاص لا ما في مو ذهب مو معتبر يعني التماثل معتبر بيقول له هل قد يعني تماثله بيقول له هلا هيك سعره يعني هلا صارت هذه مثلا مبلغ من المال صار رصيده من الذهب كذا معناته هذا تماثل صار. عرفتوا شلون؟ هي لو مستبدلة اي صحيح بس هذا يعني عدم والا صار ما في ربا بنرجع للكلام ما في ربا يعني فلوسه لا مو فلو يعني هي يعني بيتمسك فيها اللي يقول ما في ربا لك هي مثل الفلوس لا هي ذهب من عدة ذهب الحقيقة كأنه إيه نعم كأنه هي شيك شو شيخ يوسف بالعملة ذهب عن الأجل نفس الشيء بالعملة بالأجل يعني إيه ما بقى أولا لذلك ما بتدخل أنت عن البائع الصائغ أنا كنت هيك بساوي عندما أدخل أشتري أريد أن أشتري سوارا ما لي حامل مال ما عندي مال قلت له للبائع أقرضني مثلا ما كانت الليرة بتحكي قلت له والله بزغل قلت له أقرضني 10,000 أقرضني 10,000 كثير مني أدت لك حقها قال لي 9,000 قلت له تفضل هي 9 قلوا بزمتي 10 ما في شيء أما يعني بالدين في من يقولها في من يقول بالنسبة لهذه الحلي ابن القيم يقول بال شو اسمه اللهم صل على إعلام شو اسمه أيوه إعلام الموقعين بيقول هذا عروض أي عروض ليست يعني بصير شريعة يعني ما شيء هي عروض إلى قيمة ذاتية الحالة يعني إذا ترى واحد يعني بايع ذهب أو يعني حبة يعني هو يعني بيشتغل في هذا والله داخل مشكلة مشكلة بس يعني في ما يعني يقول إنه هي ما في ربا أفتوله يعني مشكلة. بس أنا ما يعني ما أفتوله يعني. مثل ما قلنا يعني مشكلة كبيرة ويشتري منه بها أو به الذهب خلصنا بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا ثم قال ولا يجوز ولا يصح يعني يحرم كما لا يجوز ولا يصح يعني باطل ولا يجوز يعني يحرم كلمة لا يجوز يعني عندما نطلقها تكون على المكروه وتكون على الحرام عندها بيكون جواز غير مستوي الطرفين ولا يجوز ولا يجوز أي ولا يصح بيع مبتاعه ولا الإشراك فيه ولا الإشراك فيه ولا التولية ولا يجوز بيع مبتاعه يعني شيء أنا اشتريته ما زال عند البائع، لسه ما قبضته، اشتريت هالكتاب بدي بيعه لسه عند المكتبة، بصير بيعه ما بصير؟ وإياكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يصح بيع مبتاعه حتى يقبضه ولا الإشراك فيه. شو الإشراك فيه؟ أنا اشتريت مثلا كتب، اشتريت بيت، اشتريت سيارة، بقول له أشركتك في نصفها، يعني بما قامت علي. ولا التولية، يعني التولية بقول له وليتك هذا العقد. شو وليتك هذا العقد؟ يعني أنا اشتريت السيارة، بقول له وليتك هذا العقد، يعني أنا بعتك إياها بما قامت علي. وبده يقول له بالدين ولا نقدي اشتريتها؟ أو أقول له وليتك والله عليه الطلاق إنه اشترى هذا، أبدا بعتك وليتك هذا العقد، يعني بقد ما قام عليه. بس أنت أخذت لسنتين، هذا يجب، يعني يحرم أن يخفي هذا. طيب، وإذا في عيب أو أي شيء بده يبين يعني. والتولية بيع جميع المبيع بمثل الثمن الأول أو ما قام عليه، قديش كلفه يعني. كأن يقول من اشترى سلعة لآخر وليتك المبيع بما اشتريت أو بجميع ما قام عليه. إذن ولا يصح بيع مبتاعه ولا الإشراك فيه ولا التولية حتى يقبضه، سواء كان منقولا يعني المبيع، يعني نقول حتى يقبضه يعني بيتبادر للذهن أنه حتى يقبضه يعني كتاب، يعني مقعد، يعني مخدة، هذا حتى يقبضه. قال لا، سواء كان منقولا أم عقارا. عقاراً يعني لا ينقل. طيب، أذن البائع وقبض الثمن، أذن البائع وقبض الثمن أم لا؟ شو أذن البائع في قبضه؟ أذن البائع وقبض الثمن. لما قبض الثمن البائع، أنا للخيار وللحرية أن أخذه بدون أن أستأذنه، خلاص أذن وقبض الثمن، ايه باخذ. اذن البائع وقبض الثمن ام لا؟ يعني مع انه اذن له، قال له خذ يعني هذا مبيع، ايه هو ما اخذه، قال له كمان، قال له هي حقه، ايه صار ملكي وموجود عنده، طالما ما قبضته ما حزته ما بصير تبيعه، ايه. ام لا؟ لخبر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فلا يبيعه، نفي، أبلغ من النهي، مو هيك عند قصة الحديث؟ فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس يعني ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال من ابتاع طعاما، من ابتاع طعاما، في من العلماء بيأخذ يعني الطعام، إيه؟ نعم نعم. ليش؟ بيقول لك هيك ورد بالطعام، ما بنتعدى لغيره. قال ابن عباس، كلام الصحابي يحتج فيه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. هو الحقيقة عن السادة الشافعي يعني اجتهاد الصحابي أو غيره، يعني يقول الإمام الشافعي هم رجال ونحن رجال، ممكن يعني ما يأخذ، لكن هذا يظهر أنه كأنه توقيفي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أخذ فيه. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، رواه الشيخان. وبيعه للبائع، وبيعه أكثر من هيك، أنا اشتريت من عند البائع يعني هذا المتاع، اشتريت هدول الكتب ما زال عنده، وأذن لي في القبض وعطيته ثمنه، قلت له يعني تشتريه؟ رحت أنا دورت لقيت في أرخص وفي طبع أفضل، إيه بصير بيعه؟ ما بصير إلا أقضه هيك حتى تحوزه، ولو هيك مسكته يعني نقلته نقل بسيط يعني. وبيعه للبائع كغيره فلا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك. ملكته أنا قال لسه الملك ما زال ضعيفا، شلون ضعيف؟ يعني شلون يعني يبين ضعف الملك؟ هو الحقيقة الملك ملك تام، لكن ضعف الملك وجه ضعف الملك لو تلفت فرضنا نسأل الله العافية احترق المحل شو بيطلع له عندي؟ أنا شو بيطلع لي عنده؟ بيقول هي مصريات فسخنا خلاص ما في المبيع قبل القبض من ضمان البائع لذلك مالك يعني ما لي شيء معناته لسه في ضعف ملك يعني ما بصير نقول عنب ليصير بالسلة خلاص هلأ صار ملك هلأ بستطيع أن أبيعه أن أتصرف فيه طيب فلا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك يعني هذا أحيانا مع هذا الشيء نحكيه إنه أحيانا بيتلبكوا فيها يعني هلأ واحد اشترى مثلا مستودع سكر أو سيارة سكر سيارة 45 طن اشترى هذا السكر طيب بدي ينزله شو بدي يقبضه الأصل يقبض ايه عند السادة الحنفية الله يرضى عنهم ايه خلي بينه وبين المنتهي طالما خلى له هاي بضاعتك خلاص أذينا له قال له يعاد قبضه ايه بدل ما نزله قيمة ايه خلاص بيع دغري من سأله لأنه يمشي أما السادة الشاب بدك تنل حتى تشوف خاصة بهذه الأيام لكن مثل ما أن مستودع شو بدي نيله بيعه مثل ما هو خلص خلى بينه وبينه طيب فلا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك والإجارة والكتابة يعني أنا أجره هذا اشتريته البيت اشتريته لكني لسه ما قبضته بأجره ما بصير تأجره حتى تقبض والإجارة والكتابة بالنسبة للعبد والرهن كمان أرهنه والصداق يجعله صداق لزوجه والهبة صداق يعني مهر والهبة أهبه لغيري والإقراض أخرضه لغيري قال وجعله عوضا في نكاح أو خلع أو صلح أو سلم أو غير ذلك شو الجواب هذا الخبر والإجارة والكتابة كذا كالبيع يعني لا يجوز فلا يصح بناء على أن العلة في البيع ضعف الملك ثم قال ويصح الاعتاق بس فقط في الاعتاق اشترى عبد والعبد ما زال عنده قلت خلاص فلان اسمه موسى مبارك حر موسى ما قبضه هذا عبد لتشوف الشارع إلى العتق قال ويصح الاعتاق لتشوف الشارع إليه ونقل ابن المنذر فيه الإجماع بالصحة يعني وسواء أكان للبائع حق الحبس أم لا شو حق الحبس؟ يعني ليس ما أعطاه أم لا لقوته قوة إيش؟ قوة الإعتاق يعني وضعف حق الحبس والاستيلاد والتزويج والوقف كالعتق يعني ينفذ لو فرضنا استولدها جاري أو زوجه أو زوجها والوقف بس تزويج يعني شو تزويج ليش؟ يعني يظهر والله أعلم من أجل تحصين الفرج من أجل البعد عن الزنا يعني تبعيد الزنا لذلك اسمه محصن يعني تحصن المتزوج اسمه محصن والوقف كالعتق والثمن المعين كالمبيع قبل قبضه يعني أنا اشتريت منه شو دفعت له؟ دفعت له عرض يعني دفعت له أنا اشتريت منه مثلا هالكتب اشتريت منه مثلا هالسيارة اشتريتها عندي سجادتين تقال كتير اشتريت بها السجادة هذا هو هذا الإنسان اللي اشتريت منه بيصير يبيع هالسجادات ثمن السيارة كمان مثله قال والثمن المعينها مو بالذمة والثمن المعين كالمبيع قبل قبضه فيما مر ثم قال وله التصرف في ماله وهو في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد فك الحجر عنه لتمام ملكه على ذلك شو نعيد قال وله التصرف ما قال هذه الأشياء التي اشتراها لكن ما تم ملكه لها لا يجوز أن يتصرف فيها في كل هذه الأمور إلا في العتق قلنا قال وله التصرف في ماله وهو يد في وهو في يد غيره أمانة، يعني مو قادر، يعني كأنه مو قادر عليه. حاطط عند الإنسان أنا سيارتي، حاطط عند الإنسان سجادتي، حاطط عند الإنسان مكتبتي، بيجوز أنا بيعه؟ بيجوز أتصرف؟ قال نعم لك، ما لك. وله التصرف في ماله وهو في يد غيره أمانة، أو وهو في يد غيره أمانة، وهو أمانة في يد غيره، كائن بصير تمام. كوديعة، كوديعة ومشترك، أنا وياه شركة، إيه أنا ممكن بيع حصتي. وقراض، يعني أنا أعطيته مال، أعطيته إنسان مال مضاربي، بيقولوا عنه شريك مضاري، أنا أعطيته هذا المال، أنا بصير أتصرف. وقراض ومرهون بعد انفكاكه، يعني أنا كنت راهن هالكتاب، صار أعطيته أنا، دفعت له الدين، من دفعت له الدين انفك هذا الرهن، بعد ما دفعت الدين انفك هذا الرهن، عندها أنا أبيع هذا الكتاب. ليش؟ لأنه صار بإيده أمانة. ومرهون بإيد مين؟ المرتهنة اللي ديني يعني. ومرهون بعد انفكاكي وموروث، وموروث وباق في يد وليه بعد فك الحجر. خلصنا موروث، يعني بعد، قال وموروث أي كان للموروث التصرف فيه بأن اشتراه، بأن كان اشتراه وقبضه. انتبهتوا؟ وقف هون محمود عن موروث، شايف منين سيدي؟ وله التصرف في ماله، وهو في يد غيره، وهو في يد غيره، وهو أمانة في يد غيره. كوديعة، يعني نرجع نحكي عليهم يعني.